يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقتدي. إيش الله تسع نس ولا يجوز؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع. ابن حزم ماذا يقول ابن حزم في هذه المسألة؟ ابن حزم يقول خاصة؟ لا. ابن حزم يقول لابد أن تأتي برسول الله ومن السنة الزواج بتسعة. أرأيت ابن حزم الأصل؟ لا مش انت. نعم. تتزوج الرجل بأربعة من النسو وعنده خمس إماء يطأهن فالعدد تسعة، ومات عن أم وأب، مات هلك عن أم وأب وأربع زوجات وخمس إماء ورثوا. ما فيش ايه يعني ايه؟ مين ده اللي هاخد الربع؟ احنا قلنا هنا انظر في الحالة، طبق هناك فرع وارث، لا يبقى الفرق ربع، لكن عندنا طيب ورث. الان هم كم واحدة؟ وخمس اماء يطأهن وطئا حلالا. ها الربع لمن؟ طيب ورثه ورثه الربع لأربع زوجات، يبقى هذه نقول فردكن الربع، تشتركنا جميعا في الربع، مفهوم؟ وهنا طيب هلك عن ابن وبنت ابن وأم وأخت ورثه. طبعا في زوجة هات وزوجة، ما هي دي أصل المسألة، وزوجة. ها اضبط القاعدة تكون أنت بالضبط تكون متقنا، اضبط القاعدة. هنا إيش؟ انظر أولا للفرع الوارث، هناك فرع وارث، اللي ابنه فرع وارث، إذا طالما فرع وارث نقول فرضها الثمن، يبقى فرض الزوجة الثمن. طب أكثر من زوجة هن شركاء، الحمد لله. مفهومة؟ ناخذ مسائل عليها ولا ناخذ ميراث الأبوين وبعدين المسائل كلها؟ طيب الأبوين ميراث الأبوين، ميراث الأبوين يأتي ألف ميراث الأب، مشكلة ميراث الأب. أما ميراث الأب فله حالات ثلاث، له حال أولى، حال ثانية، حال ثالثة. الحالة الأولى يرث فيها بالفرض فقط، يبقى في الحالة الأولى سيرث بالفرض. أولا خذوا قاعدة واضبطوها، الأب لا يحرم من الميراث بحال من الأحوال، وارث وارث، أصل أصيل هو السبب في حياة المورث، فالأب لا ينقطع عن الميراث بحال، فالأب له ميراث الفرض فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب في الثانية. الحالة الثانية يرث بالتعصيب. الحالة الثالثة يرث بالفرض والتعصيب، فهو يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث، يبقى يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث. يبقى عندنا شرط أكيد لنورث الأب ميراث، أو لنأتي لنعطي فرضه بالسدس فقط او نقول بالفرض فقط ان ولد الفرع الوارث. مثال لو نقول هلك، الدليل الاول قبل ان ناتي بالمثال، الدليل قول الله تعالى يسيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فقصتين فلهما ثلثين مما ترك، فان كانت واحده فلها نصف، وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد ولي أبويه لكل واحد منهما السدس. إن كان له ولد يبقى السدس فرضه إن ولد الفرع الوارث. مثال كده: هلك عن ابن وأب وأخت، يصح؟ لا كده غلط، كده هاخد من التحصيل. طب ورثه كده؟ ها اضبط القاعدة، ابوس ايديكم، عندي شرط هنا حتى اورد بالفرض. ايش الشرط؟ انظر: هلك عن ابن، وجد الفرع الوارث ولا ما وجد؟ خلاص غمض عينك وقل السدس فرضا لا يرث الا بالفرض، فنقول الاب له السدس، مفهوم؟ وفي الحالة الثانية يرث بالتعصيب. الارث بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث. ودليله: فإن لم يكن له ولد، له ولد وورثه أبواه فلأمه. الله. طب وين وين وين, وين الأب ده ذكر؟ هناك اترك الحديث الان يا معاذ، ابا معاذ. الان الايه تقول: فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث. وين ميراث؟ احنا الان في ميراث الاب، بسبب ميراث الاب لا ميراث الام. قال: ميراثها الثلث، ونحن نريد الاب. قال الفقيه المدقق: هذا دليل على ميراث الاب. كيف ذلك؟ ما وجهة ذلك؟ لا اترك هذا. قال: فلأمه الثلث. وين وين الاب؟ راح فين؟ تاه، مش عارفين فين هو. واحد يطلعه لنا لو سمحتم، تطلعه اتفضل. طيب يعني ايه؟ ها ولا مطلق ومقيد ابن حجم؟ هو هي المساله لابويه بس ازاي؟ قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث. وورثه أبواه، من الأبوان؟ أبو. فذكر الأم، يبقى إذا نقول تأصيلا الميراث أصبح بين اثنين، أب وأم. لما ذكر فرض الأم دلالة على إيش؟ سقوط عن الأب، يعني الباقي للأب. هذه سهلة جدا. هو الميراث يقسم بين اثنين، واحد قال له خذ النصف وسكت، يبقى الثاني سيأخذ إيش؟ الربع، صح؟ هاخد النصف. انت رحت فين؟ ثلثان منين يا لا اترك هذا. رجل مات وترك اب وام، قلنا للام النصف، افرض جدلا الاب كام وهو ساكت عن الاب؟ قلنا طالما قال لها خذي النصف يبقى الباقي لمن؟ الاب. طيب مثال ذلك: مثلا هلك عن اخت واب وام، ورثه. هلك عن اخت واب وام، مات عن اخت واب وام، لبالكم. ايوه هو التطبيق هنا، طبق القاعدة تجد الحل. فات معنا الام لها السدس. اترك الام الان عشان انا مش عاجبك عليها الان، احنا جايين لها الان. خطأ، ورث الاب فقط، انا اريد الاب. ما ليه مفيش فرع وارث؟ ها في اخت يا اخي، الاخت دي مش فرع، الاخت حواشي ليس بفرع. نعم حواشي، انت بتقلب كنافة. نعم الاخت هي الحواشي، لكن هنا يبقى اذا الاخت ليست فرع وارثا، لا يوجد فرع وارث، يبقى الاب ياخذ الباقي تعصيبا بعد ما ياخذ صاحب الفرض فرضه. دي الحالة الثانية، مفهومة؟ انتقل الحالة الثالثة. يرث بالفرض وبالتعصيب. هذا عند وجود الفرع الوارث أنثى. طيب هنا اشترط شرط فوق الشرط الحالة الأولى. قلنا الفرع الأول الفرع الوارث هنا يكون ذكر. الفرع الوارث إن كان أنثى خلص، يعني إما ذكر أو مخلطين ليس له إلا الثلث، مفهوم؟ أما إن كان الفرع الوارث أنثى فنقول له السدس بالفرض لقول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه ليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبوي لكل واحد منهما إن كان له، يبقى هنا له ولد لأن الولد تذكر أو يصح أن تنزل على منزلة الأنثى والذكر، فإن كان له ولد فله السدس بالآية، يبقى السدس بالآية. نعم، ولأبوي كل واحد منهما السدس. ماشي، طيب ورث بالسدس هل نورثه مرة ثانية؟ يعني مثلا مات عن هلكة عن بنت وأم وأب، عندي قاعدة فرضية من الفرض اللي هيأتي بها الآن، فهم السؤال نصف الإجابة. أنا لسه ما أتمتش السؤال. عندي قاعدة فرضية عند الفرضيين في التوريث، وهي أيوة قال لي صوتك ليش خايف؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، إذا ابدأ بأصحاب الفروض فما بقي. طيب تعالى لأصحاب الفروض، البنت لها النصف، الأم لها الثلث، الثلث صح؟ السدس، أنا مش عاتب على الأم. طيب السدس، الأب لو السدس بإيش؟ بالفرض، الحق والفرائض بأهلها، بقي طب نصف. وطبعا رأس المسألة هنا هيكون من كام؟ من 6 12 مين؟ لا 12 لا، بس 12 دي هتخليها عول وهتدخلنا في متاهات ثانية، بس خليها 6 أحسن. يعني 6 هي رأس المسألة. سامحوني ان انا دخلتكم في مرحلة متقدمة شوية بس عشان نقدر نبين كيف نرد عليه. 6 دي رأس المسألة، يبقى الام يبقى البنت لها 3 والام لها 1 والاب 1، اصبح المجموع بقي كام؟ بقي 1. الواحد ده يروح فين؟ اخدنا؟ لا مقدوش، لابد يرجع ليش؟ للاب تعصيبا. فهمتم؟ يبقى وارثة بالفرض وبالتعصيب. اتفهمت؟ بالله عليكم اتفهمت؟ الحمد لله. ثاني اي واحدة مش فاهم اي حاجة؟ اصل انت قاعد ورا السنترال الموجود هنا، تعالى قدام بقى. طيب انت تريد اخر شيء؟ طب اخر شيء الحالة الثالثة، وهي ان نورث الاب بالفرض وبالتعصيب عند وجود الفرع الوارث انثى، شرط يكون أنثى، لو فيها ذكر لا ما ياخذ إلا السدس. فإن كان أنثى واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر من واحدة فإننا نورثهن بالفرض، ثم يأخذها بالفرض السدس، والباقي يأخذه تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر، لأن الفرع الوارث الذكر هو يقدم عليه في التعصيب، مفهوم؟ لقول أحسن لابد فوق. احنا قلنا ما نثير الا بدليل، جبنا الدليل على انه اخذ السدس بقوله ولأبويه السدس لكل واحد منهما السدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى. فين اولى رجل ذكر دونه؟ الاب. ما فيش رجل معه تعصيبا الا هو، فبقى هو الاولى. ولو في اخ نقول لا الاب اولى، لان احنا رتبنا التعصيب ترتيبا معينا، وهو بنوة ابوة اخوة عمومة. يبقى إذن الأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيبا. خلاص، الأم به ميراث الأم. الأم بقى في مشكلة عند الأم، لا حالات ثلاثة أيضا.

طيب ننظر كده، هنا ام انثى واب في نفس الدرجة ياخد كم؟ 4 و5. هذا خلاف التأصيل الفرضي. التأصيل الفرضي لو وجدت امرأة انثى مع ذكر في درجة واحدة، ايش التأصيل الفرضي؟ ها؟ للذكر مثل ايش؟ حظ الانثيين. قلنا هكذا لو قلنا بثلث الباقي، لو قلنا بالثلث يعني ثلث التركة كلها، هنقول بان هنا خالفنا القاعدة العامة للمواريث. فلذلك جاء عمر وجمع الناس فقال هما في درجة واحدة، لا نورثها ثلث التركة، نورثها ثلث الباقي. وكان في محفل بين المهاجرين والانصار كلهم معا فوافقوا عمر، فاصبح هنا دليل المسألة الاثري هو ايه؟ حكم عمر مع الاجماع السكوتي. وهذا الحكم وافق التأصيل والتقعيد القرآني الفرضي، لأن الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين. لو عملتها أيضا عن الزوجة، اترك كده زوجة ماتت وترك الزوج وأم وأب، الزوج له النصف، الأم الأب له الباقي، الأم لها كل الثلث، الأب مستحيل ومستحيل، الأب له إيه؟ الباقي. يبقى هنا رأس المسألة يبقى من 40، فيبقى 40. ليتني بأناس يفقهون في الحساب. 6 يابا، 46 ممكن تكون 40، 2.5 يبقى رأس المسألة هيكون من إيش؟ أقرب شيء ممكن الشيخ مدرس الرياضيات لا أظن بقى ينفع كده شيء مفيش. طب المقامات يا شيخ ولا توحيد المقامات ما خدوهاش الناس دي كلها؟ فيبقى 6، راس المسألة من 6، يبقى الزوج له 7، الزوج له 7 صح؟ كم؟ 6.5 يديني كم؟ 3 اهو بعرف احسبه. طيب 6.5 الأم لها الثلث 2، يبقى والباقي من؟ دي أجلى كمان، الباقي للأب كم؟ ده هنا تفوقت الأم بنصيبها على إيش؟ يبقى ده خلاف عريض لإيه؟ للتأصيل الفرضي، فلا صح ذلك. فلذلك عمر جمع الناس وقال ليس لها إلا ثلث الباقي. يبقى في العمريتين اللي هي تكون تهلة تكون مع زوج تموت عن زوج وعن أب وأم، يبقى الأم إذا كانت مع أحد الزوجين ومع الأب فرضها ثلث الباقي. إذا قلنا مثلا إن هذه الزوج هياخد 3 يبقى الباقي 3، هي هتاخد ثلث الباقي يعني كام؟ 1، والاب ياخد كام؟ 2، يبقى ده للذكر مثل حظ الانثيين ولا لا؟ في حد جالس تبركا؟ انت؟ ابن حزم بالله عليك؟ لا والله. طب فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص؟ التطبيق العملي ولا نخلي التطبيق العملي الاسبوع القادم؟ ها؟ طب انا متحدث سامع صوت الاخوه اليوم ولا الاسبوع القادم؟ النهارده بلاش اجابه اسئله، ايه رايكم؟ الاسئله احسن؟ نجمع بين المصلحتين. تعال شوف سعيد في يوم راح زي تفوت مثلا عشان ايه تصدق شيء. بص عندما تجد امثله تكتب امثله، بص امثله تخروا انت طاعة عمليا ده صحيح. خد باليمين. طيب بص الاخوه دماغتها فين؟ لا امسح بقى كله المسائل فوق. ساكن اشوف المسألة الأولى مات عن أب وعن ابن. طبعا احنا ما أخذناش ميراث الابن، احنا الآن نطبق عمليا على ميراث الأب. انظر في القواعد، قلنا حالات الأب ثلاثة، ها، وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث، وجود فرع وارث ولكنه أنثى، دي الحالة الثالثة، يرث بالفرض والتعصيب. طب هنا انظر، مات عن أب وعن ابن، هذا ايش؟ فرع وارث. يبقى غمض عينك وقل فرض والسدس، يبقى الأب له السدس. أحسنت. مات عن أم، عن أم وأب، احنا خدنا الاثنين هون الآن، أم وأب. انظر، ها، عدم وجود فرع وارث، وجود، اصبروا يا إخوة عشان أعرف أنت فهمتم ولا لا. أنا عندي أم وعندي أب، عند الأب هتنظر في فرع وارث، مفيش. قول الأب كم؟ ثلثان. أيوة نعم، اصبر اصبر اصبر اصبر. الأم أيضا إذا نظرت في مسألة الأم هنظر إلى أمرين، ها، فرع وارث أو إخوة ولا أخ واحد؟ إخوة، لازم اثنين فإيه؟ فأكثر. لم نجد لا فرع وارث ولا إخوة يرثون، يبقى الأم لها، بل الأم لها الثلث والأب له السدس فرضا. خطأ له إيش؟ الباقي فرضا تعصيبا. أحسنتم، الباقي تعصيبا. أحسنتم. مات عن خمسة إخوة وأم وأب، هتجيبوها بالتفصيل ولا بالراجح؟ لا بالراجح، بالراجح، خلونا في الراجح أفضل عشان ما تعبوش. طيب، خمسة إخوة وأم وأب، من الذي يستأسد؟ ماذا يقول؟ إذا دمت، ما دمت حيا فلا إرث لكم للإخوة، فإذا هيحجب الإخوة كأنهم غير موجودين. ماشي، لو غير موجودين ايش اللي هيحدث بقى؟ الام على الراجح هيكون لها. ثم نازعوه، قالوا لا، لانك ابانا لن نضرك بحال، والام ضعيفة فتنأتي على الضعيف، بدل ما ترث الثلث سنخفض لها الارث الى السدس. يبقى هنا عملوا كرامة لمن؟ لان الناس بتيجي بالعصا، فطالما استأسد هو وكان قويا فقالوا الام لا تتكلم، سنزل من الثلث الى، يبقى الام السدس على على الراجح، لكن على قول المثمية لا ايه؟ الثلث صحيح، لكن الراجح الصحيح ان لا السدس. طب الاب الباقي فرضا، صح؟ خطأ، وهم مني، تعصيبا. نعم، هترد مين؟ مش هترد لهم شيء. ممكن يكون هم معمر، هو وهم يموتوا اولادهم يموتوا هو عايش. طيب، مات عن ثلاثة بنات واب وام، جيد جدا هذا، تفضلوا. مات عن ثلاثة بنات واب وام، مراث الاب، ها، مراث الاب سدس. اصبر يا شيخ، اصبر، طبقوا يا اخوة، انتوا اردتم التطبيق. مات عن ثلاثة بنات واب وام، انظر الى الام، هتنظر الى ايش؟ فرع وارث، يبقى الاب له السدس والام لها الايش؟ السدس. ليش الام ليش تاخد السدس؟ لوجود الفرع الوارث السدس. طب سدس وسدس، احنا عايزين واحد صحيح، دي اتنين على ستة من من من, من كل التركة، اما فين الباقي؟ نقول والباقي للأب تعصيبا. صح؟ طب البنات لهم ايش؟ هي هي، ما فيش خطأ ولا حاجة، هي فيها الثلثين، تعال احسبوها. طيب، البنات لها الثلثين، صح؟ والأم لها السدس، الأب الباقي، صح؟ هيبقى مين السدس؟ الأب هياخد، هياخد السدس؟ صح، هياخد السدس. يبقى راس المسألة هتبقى من كام؟ 15 6، يبقى البنات لهم 4، الأم لها 1، الأب له 1، بقي لنا، بقي صفر. إيه بقي؟ بقي 1 ولا بقي 0 يا إخوة؟ انظروا، صفر. يبقى إذن ليس باقي تعصيبا للأب، يبقى المسألة كلها صحيحة بأن الأب ياخد سدس والأم تأخذ الثلث والبنات يأخذنا ثلثان. طيب مات عن بنت وأب ورثوا الأب فقط، الأب له إيش؟ ها السدس فرضا والباقي اللي هو باقي النصف تعصيبا، لأن البنت هتاخد إيه؟ هتاخد النصف فقط والسدس والباقي يأخذه تاني الأب إيش؟ تعصيبا. جيد. مات عن أم، عن أم وأب خلاص انتهت. مات عن أم وابن، مات عن أم وابن، دي جيدة جدا. هذه الأم لها الثلث أو ثلث الباقي لأنها عمريتين، لها ثلث الباقي. ها لا الأم لها الثلث والباقي للولد تعصيبا، مفهوم؟ طيب مات عن أم وأخوين الأب، انظروا أخوين الأب، ها الابن هياخد كله بس تعصيبا تعصيبا. قال أخوين الإيش الأب، ها السدس والباقي تعصيبا. مين باقي تعصيبا؟ ها ما فيش اب لكن في اخوه، لكن الاخوه دول فيهم وصف تاني وهو اخوين الاب. لا الاب مش الام، نقول اخوه لهم حالات، اخوه لام، اخوه اشقاء في النص ان هم اكبر اقوى، اخوه ليش؟ لا كلهم بالنسبة للأم سواء. يابا ما تقولش لا حبيبي، جبت لا منيني؟ كلهم بالنسبة للأم سواء. يعني لو جئنا أخوان لأب أخوان لأم أخوان وإخوة وأخوات، كل هؤلاء يحجب الأم من الثلث إلى السدس، يبقى كلهم في الحكم إيش؟ سواء. يبقى إن أردت أن أنا أعم عليك وأقول مات عن أم وثلاثة إخوة الأم، ها لا السدس أيضا. مات عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، نعم مات عن أم وأخ وأختان من أب، السدس كلها السدس، مفهوم؟ انتهى الدرس. الإخوة فاهمة؟ نبدو واحد استحياء. الإخوة فاهمة؟ يا عم انا عايز دول مش عايز دول. الاخوة فاهمة هنا؟ الصعب في صعوبة هنا؟ مفيش صعوبة؟ نكمل المسائل؟ طيب المسألة الثالثة ولا التاسعة دي؟ مات عن زوج وام واب، تفضلوا. مات عن ام وزوج واب، المسألة دي ايه؟ عمرية. يعني ايش؟ يعني الام هيكون لها؟ لا ورثوا بقى، ورثوا لان الثلاثة دول خطوهم انتوا، ورثوا الزوج له النصف لعدم وجود. طب والام والام لها ثلث الباقي والاب له الباقي تعصيبا. لا ماتت مش مهم بقى، ما ماتت عن زوج. لا يحل في ديننا زواج الرجل من الرجل، ما يحل. طيب العاشرة، مات عن زوجة وأم وأب، نعم الزوجة لها الربع، لما لعدم وجود الفرع، والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي. الحمد لله أنتم أساتذة كذا. انتهينا. سؤال ثاني ونكتفي بهذا السؤال، استسمحكم يعني اختار منهم واحد بس. تقول هلك عن زوج وبنتين وام واب ورثوا، اهو ده سؤال جاي. هلك عن زوج وبنتين وام واب، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنتين لهما الثلثان، والام لها السدس، متلخبطش السدس، والاب له السدس. السدس مش ده فرضه الاول يابا، السدس لان وجود فرع الوارث السدس، فان بقي شيء فله تعصيبا. سبحانك اللهم ربنا محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.